يقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى: باب الإيمان بأن الله عز وجل خلق آدم على صورته بلا كيف. هذه المسألة من الأمور التي جاء بها النص عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروي بروايات مختلفة، فجاءت أظهر الروايات وأشهرها بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه أو فليتجنب الوجه، فإن الله عز وجل خلق آدم على صورته. ولذلك تفاوتت أنظار العلماء في تفسير هذا النص. ما المراد بهذا الضمير الوارد في قوله صورته، وعلى من يعود الضمير؟ وجاء الحديث برواية جيء فيها بلفظ ظاهر بدلا من الضمير: إذا ضرب أحدكم فليتجنب الوجه، فإن الله عز وجل خلق آدم على صورة الرحمن، وهي صريحة في المراد من الصورة. وأهل العلم من السلف رحمهم الله تباينت آراؤهم في هذا النص من حيث القبول ومن حيث التفسير وبيان المراد من المعنى. وقد لخص المحقق رحمه جزاه الله خيرا، حقق هذا الخلاف وحقق محل النزاع، فبين أن للعلماء في هذا المعنى أربعة أقوال خاصة في الرواية المصرح بها، ويقوله: فإن الله خلق آدم على صورة الرحمن. القول الأول أن هذه الرواية تعد شاذة منكرة ولا تثبت ولا تصح عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهذا القول ينسب إلى الإمام مالك رحمه الله من المتقدمين، وهو الذي جنح إليه من المتأخرين الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله وكثير من أهل العلم، لأنهم يعللون هذه الروايات إما بضعف من رواها وإما بشذوذ تلك الروايات. والمذهب الثاني في هذا الباب أن الحديث الضمير فيه، وذلك وفق الرواية التي جاءت فيها مضمرة، جاءت اللفظة فيها مضمرة، ويقوله صلى الله عليه وسلم: فإن الله خلق آدم على صورته، اختلفوا في علام يعود الضمير، فذهب بعضهم إلى أن الضمير يعود على الوجه، أي فإن الله خلق آدم على صورة هذا الوجه المضروب، ومن باب إكرام آدم أن يكرم هذا الوجه الذي خلق آدم عليه أو خلق على هيئة آدم، فالضمير يعود على الوجه المضروب. والقول الثالث أن الضمير يعود على آدم، أو اتقوا هذا الوجه الذي خلقه الله تعالى على هيئة آدم، لأن قوله فإن الله عز وجل خلق آدم على صورته فالضمير يعود على أقرب مذكور، وأقرب مذكور هو آدم عليه السلام. وأما القول الرابع فهو مبني على إثبات اللفظ الصريح، وأن الضمير يعود وأن إثبات فهو مبني على إثبات القول الصريح ولا ضمير يعود إلى شيء، لأن اللفظ صريح في أن الوجه يعني الله جل وعلا خلق وجه ابن آدم على صورة الرحمن. والقائلون بهذا القول يقولون كما قال المؤلف بلا كيف، ويترتب على إثبات هذا اللفظ إثبات صفة الصورة لله جل وعلا صفة تليق بجلاله سبحانه من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. والذين ذهبوا إلى هذا القول عززوا مذهبهم ورأيهم بنصوص جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم تثبت أن لله جل وعلا صورة، وإن كان المخلوقون لا يحيطون بها علما. ودليلهم على ذلك أن الله تعالى يوم القيامة عندما يحشر الناس ينادي مناد أن يتبع كل أمة إلهها الذي كانت تعبده في الدنيا، فأصحاب الأصنام يتبعون أصنامهم، وهكذا من يعبد الجن والشياطين وكل ما عبد من دون الله يتوجه يعني يتبع إلهه ثم يقذف بهم في النار، وتبقى أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ويبقى من كان يعبد الله جل وعلا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيتجلى لهم الرب جل وعلا بغير الصورة التي يعرفونه بها، فيقول أنا ربكم، فيقولون لا أنت لست ربنا، إنما ربنا يأتينا بصورة نعرفه بها، ثم يأتيهم سبحانه وتعالى في صورته التي يعرفونه بها فيقولون أنت ربنا. فهذا الحديث أثبت أن لله جل وعلا صورة يعرفه بها المؤمنون يوم القيامة. وهذا المذهب يتوافق مع منهج السلف رحمهم الله في إثبات ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، مع التسليم بعدم إدراك الكنه والهيئة والكيف، لأن إدراك الصفات فرع عن إدراك الذات، وإذا كان الناس لا يدركون كنها ذات الرب جل وعلا فكذلك لا يدركون صفاته، وإنما يؤمنون بأسمائه وصفاته كما يؤمنون بذاته من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. ولأن هذا كله من باب الإيمان بالغيب، وفي قوله إن الله خلق آدم على صورته أو كما جاء في الرواية الصريحة على صورة الرحمن يؤمنون بذلك دون أن يجروا تمثيلا أو تشبيها أو تكييفا أو تعطيل، مع الاعتقاد بأن القاعدة مباينة الرب جل وعلا لعباده، مباينة الرب جل وعلا لعباده امتثالا لقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فيؤمنون بأن لله تعالى كما آمنوا بأن لله جل وعلا عينا، وأن لله سبحانه وتعالى سمعا وبصرا، وأن لله سبحانه وتعالى يدا، وأن لله جل وعلا قدما وأصبعا، كذلك يؤمنون بأن لله صورة. فلا يكون هذا الحديث شاذا، ولا يكون هذا الحديث مخالفا لمنهج السلف أو مخالفا للأسماء والصفات، بل إنه يوافقها ويطابقها في إثبات الأسماء والصفات لله جل وعلا. نعم. الدجال هذا في الدنيا ليس في الآخرة، وأن الدجال إذا جاء يقول أنا ربكم فيقولون له كذبت، يقول ولما يقولون لأنك أعور، وربنا جل وعلا ليس بأعور، هذا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا علاقة له بما نحن فيه، لأننا هنا إنما نثبت لله صفة الصورة، وهذا الإثبات كإثبات صفة اليد وكإثبات صفة السمع وكإثبات صفة البصر. لكن يقول أهل العلم إنه لما كان كثير من الصفات ورد ذكرها في القرآن كالسمع والبصر والعلم والقدرة والحكمة والرأفة والرحمة والغضب والمحبة، ألف الناس هذه الأوصاف، ولما لم ترد صفة الصورة في كتاب الله وجاءت في السنة يعني وصفا قليلا، لذلك يعني لم يألفها ولم يتقبلها من أنكر هذا الحديث. هذا مجمل ما يقال في هذا الباب. ولذلك بدأ المصنف بالكلام حول هذا الموضوع فقال باب الإيمان بالله عز وجل، باب الإيمان بأن الله عز وجل خلق آدم على صورته بلا كيف. والضمير هنا يعود إلى الله جل وعلا في كلمة صورة. ثم ساق رحمه الله الحديث الأول فقال حدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف قال حدثنا ابن أبي عمر يعني العدني، يحيى بن أبي عمر العدني أو محمد ابن يحيى ابن أبي عمر العدني صاحب المسند، قال قال حدثنا سفيان عيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا ضرب أحدكم فليتجنب الوجه، أي لا يضرب في الوجه. والضرب هنا إما أن يكون للمملوك للعبد أو للابن أو للبنت أو للزوجة ممن أباح الشارع تأديبهم، فليتجنب الوجه أي لا يلطم الوجه، فإن الله عز وجل خلق آدم على صورته. علق المحقق جزاه الله خيرا قال للعلماء في هذا الحديث أربعة مواقف نجملها فيما يلي: الأول إنكار ثبوت الحديث والنهي عن التحديث به أو عن التحدث به، وهذا الحديث روي أو روى ذلك العقيلي في كتابه الضعفاء الكبير، رواه يعني عن سلف الأمة الإمام مالك رحمه الله، ونقل هذا الكلام يعني كلام العقيلي من كتاب الضعفاء، نقله الإمام الذهبي في كتابه ميزان الاعتدال، في كتابه الميزان يعني ميزان الاعتدال. وقد ذكرت لكم أن الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله أورد هذا الحديث في كتابه الذي يسمى بالسلسلة الضعيفة، وتكلم عن هذا الحديث وذهب إلى أنه حديث معلول ضعيف لا يثبت ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وقد رد عليه يعني على الإمام مالك وكذلك من قال بقوله، وبين ثبوت الحديث وصحته وذكر طرق الحديث، ومنها ما ذكره المصنف هاهنا يعني كثير من أهل العلم. أما المذهب الثاني قالوا الحديث ثابت خاصة بالرواية التي جاءت بالضمير، فإن الله خلق آدم على صورته، لكن على من يعود الضمير هذا محل خلاف أيضا. المذهب الأول أن الضمير يعود على الوجه المضروب، فيكون المعنى اتقوا الوجه تجنبوا الوجه، فإن الله خلق آدم على هذه الصورة التي أوجدها في ذريته وأولاده، فتكريما لهذا الأب الذي خلقه الله بيده علينا أن نتجنب ضرب الوجه. قال الثاني إرجاع الضمير إلى آدم جعله القول الثاني، ومنهم من جعله القول الثالث إرجاع الضمير إلى آدم. وقد رد عليه يعني كثير من أهل العلم أو من علماء السلف ردوا على الإمام مالك، رد نعم مبني للمجهول أي كثير منهم، ومن هؤلاء كما سيأتي الإمام أحمد وغيرهم من علماء السلف الذين حملوا الحديث على إثبات الصورة لله جل وعلا. الثاني قال إرجاع الضمير إلى آدم عليه السلام، قال ونسب ابن قتيبة هذا القول إلى قوم من أهل الكلام، وهذا جاء في كتاب مختلف تأويل مختلف الحديث، فإن ابن قتيبة رحمه الله يعني يعتبر هذا الحديث من المختلف، لأنه يمكن الجمع بين الروايات، وما دامت الروايات ظاهرها التعارض ويمكن الجمع بينها تسمى بمختلف الحديث، ولهذا أورد ابن قتيبة في كتابه تأويل مختلف الحديث هذا الحديث وأزال الإشكال الوارد فيه بما سبق الإشارة إليه على أن الرواية الصريحة رواية غير ثابتة، وعلى أن أو رويت بالمعنى فهمها، يعني الراوي فهم منها ذلك المعنى، والصحيح أن الضمير يعود إلى آدم فيكون معنى الخبر فليجتنب أو فليتجنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته يعني على صورة آدم، والضمير يعود إلى أقرب مذكور. قال إرجاع الضمير إلى آدم عليه السلام. قال ونسب ابن قتيبة هذا القول إلى قوم من أهل الكلام كأنه يقول انظر تأويل مختلف الحديث في صفحة 219. وقال الحافظ ابن حجر اختلف إلى ماذا يعود الضمير، فقيل إلى آدم أي خلقه على صورته التي استمر عليها إلى أن أهبط إلى أن أهبط وإلى أن مات، دفعا لتوهم من يظهر أنه لما كان في الجنة كان على صفة أخرى، أو ابتداء خلقه، يعني فإن الله خلق آدم على صورته يعني عندما ابتدأ خلقه، أو ابتداء خلقه كما وجد، ولم ينتقل في النشأة كما ينتقل ولده من حالة إلى حالة، لأن الله خلق آدم من تراب وقال فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. وأما أولاد آدم فإنهم يكونون من نطفة ثم تتحول إلى علقة ثم تتحول إلى مضغة ثم تتحول إلى عظام ثم يكسى العظام لحما، ففي هذه المراحل يتغير التخليق والتكوين حتى تكتمل الصورة، فيكون آدم أو فيكون ابن آدم في اكتمال الصورة يعني على هيئة أبيه. فإذا الضمير على هذا الرأي يعود إلى آدم. انتهى ما نقله من كتاب فتح الباري يعني تعليقا على ما قاله ابن قتيبة. قال واستدلوا على ذلك برواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند الإمام البخاري رحمه الله، قال خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراعا الحديثة، أي فإن الله خلق آدم على هذه الصورة. قال الحافظ وهذه الرواية تؤيد قول من قال إن الضمير لآدم. انتهى هذا الكلام من كتاب فتح الباري. الرأي الثالث إرجاع الضمير إلى المضروب يعني إلى وجه المضروب، وهذا ما ذهب إليه ابن خزيمة في كتابه التوحيد، وقد مر بنا وتناولنا هذا الموضوع بالدرس، وكأن ابن خزيمة رحمه الله يرى رأي الإمام مالك في أن هذا الحديث رواية على صورة الرحمن رواية خطأ، رويت خطأ، رويت بالمعنى خطأ، ولهذا ردوها ولم يعملوا بها، ورأى أن الضمير يعود إلى المضروب، وجاء النهي لأن الله يعني لما خلق هذا الإنسان أو لما خلق آدم خلقه على هذه الهيئة، فتقديرا واحتراما لموقف أبينا آدم نهينا أن نضرب الوجه إكراما لآدم عليه السلام. قال إرجاع الضمير إلى المضروب، وهذا ما ذهب إليه ابن خزيمة في التوحيد، وقال الحافظ ابن حجر الأكثر أنه يعود على المضروب، يعني أكثر علماء المسلمين يذهبون إلى هذا الرأي وإلى هذا التأويل. قال: لما تقدم من الأمر بإكرام وجهه، ولولا أن المراد التعليل بذلك لم يكن لهذه الجملة ارتباط بما قبلها، فكأنها جاءت معللة للنهي. لماذا نهينا أن نضرب الوجه؟ لأن الله خلق آدم على هذه الصورة، صورة هذا الوجه، ولذلك لا ينبغي لنا أن نضرب الوجه إكراما لآدم عليه السلام. قال الرأي الرابع: وهو أن الضمير يعود إلى الرحمن سبحانه وتعالى، كما جاء مصرحا به في رواية ابن عمر. وهذه الرواية يقول انظر حديث رقم 725، يعني سيمر بنا. وكذلك رواية أبي هريرة، وهو ما ذهب إليه المصنف رحمه الله، يعني الإمام ابن خزيمة الإمام الآجري، ذهب إلى هذا القول الرابع، وهو قول ينقل عن الإمام أحمد رحمه الله وعن بعض علماء السلف، أنهم يرون أن الرواية الصريحة تفسر بها الرواية التي جاء فيها الضمير، جاءت مضمرة مع التأكيد على أن هذه الرواية لا يلزم منها التشبيه أو التمثيل، بل إنها تجري وفق المنهج الذي سار عليه السلف في إثبات الأسماء والصفات، يثبتونها لله كما أثبتها ويمرونها كما جاءت من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل ولا محاولة في إدراك كنه هذه الصفة، لأنه كما جاء في كتاب الله قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، ولا يحيطون به علما ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فكما أخبر جل وعلا في كتابه أنه على العرش استوى، وكما أخبر في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم أنه ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا، وكما أخبر سبحانه وتعالى أن له سمعا وبصرا، وكما أخبر جل وعلا أن له يدا وأن له قدما وأن له أذنا وأن له أصبعا، كذلك أخبر أن له صورة، فنؤمن بذلك على مراد الله جل وعلا. إيش؟ ما فيه تشبيه. لا لا، هذا الفهم الذي سرى إلى ذهنك ليس هو المراد، لأننا نحن إذا قلنا إن هذا الحديث إن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وصح فهو لا يخرج عن هذا المعنى، لكن كما قال يعني بعض أهل العلم لما قالوا لما كان هذا الحديث يعني جاء بصيغة ما ألفها السامعون، لذلك يعني توقفوا وترددوا، لكن لو أجرينا على أو هذا الحديث على المنهج الذي جرى عليه السلف لا يجدون في ذلك غضابة. وأيضا ذكرنا له شاهد، وهذا الشاهد كل أهل العلم يثبته، وهو أن الله جل وعلا أخبر أنه يأتي يوم القيامة إلى الناس في صورة لا يعرفونها فينكرون، فإذا جاءهم في الصورة التي يعرفون يؤمنون. إذن ففي هذا الحديث إثبات صفة الصورة لله جل وعلا. قال الرابع إرجاع الضمير إلى الرحمن سبحانه وتعالى كما جاء مصرحا به في رواية ابن عمر. انظر الحديث رقم 725 ورواية أبي هريرة رضي الله عنه وهو ما ذهب إليه المصنف رحمه الله يعني الإمام الآجري. قال وقد حكم بصحة هذه الرواية في وهي قوله في صورة الرحمن عز وجل إسحاق إيش؟ وقد حكم بصحة هذه الزيادة إسحاق بن راهوية والإمام أحمد كما جاء ذلك في كتاب ميزان الاعتدال. وقال انظر الفتح حيث نقل كلام إسحاق وأحمد عن حرب الكرماني في كتاب السنة. قال كما صححها الحافظ الذهبي في ميزان الاعتدال. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتاب الفتح رجاله ثقات قال وهذه الزيادة عند ثبوتها تقطع النزاع والاختلاف الحاصل في عود الضمير كما حصل في القولين الثاني والثالث. ولذلك قال الطبراني في كتاب السنة قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال قال رجل لأبي إن رجلا قال خلق الله آدم على صورته أي الرجل، فقال الإمام أحمد كذب هو قول الجهمية يعني رد هذا التأويل. هذا الكلام نقله من كتاب الميزان. يقول وقال حمدان بن علي الوراق إنه سمع الإمام أحمد وسأله رجل عن حديث خلق الله آدم على صورته على صورة آدم، فقال أحمد يعني يجيب فأين الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم على صورة الرحمن. ثم قال وأي صورة لآدم قبل أن يخلق يعني أن يخلق آدم. انتهى الكلام من الميزان. قال وقد نسب للإمام أحمد رحمه الله أنه قال خلاف هذا القول، يعني واحد من الأقوال الثلاثة وأظهرها أنه على صورة آدم، ولكنه لا يصح يعني هذا القول المنقول عن الإمام أحمد، وأرجح الأقوال الثابتة عن الإمام أحمد هو القول الرابع. قال وعقيدة أهل الإيمان يعني كتاب الشيخ حمود التويجري نقل هذا الكلام في كتابه الذي سماه بعقيدة أهل الإيمان. قال ابن قتيبة والذي عندي والله أعلم أن الصورة ليست بأعجب من اليدين والأصابع والعين، وإنما وقع الإلف لتلك لمجيئها في القرآن، ووقعت الوحشة من هذه لأنها لم تأتي في القرآن، ونحن نؤمن بالجميع ولا نقول في شيء منه بكيفية ولا حد. هذا ما نقله وهذا ما ذهب إليه ابن قتيبة في كتابه تأويل مختلف الحديث. ثم نقل عن شيخ الإسلام قال وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعتهم الكلامية أو كتاب نقض تأسيس الجهمية. هذا الكتاب طبع منه مجلد واحد وبقيته لم يطبع. قال في رده على أساس التقديس للإمام الرازي في الجزء الذي لم يطبع بعده قال والمتعلق بموضوع حديث الصورة والذي اختصره يعني اختصر هذا الكلام من الكلام من الكتاب غير المطبوع الشيخ حمود التويجري ونشره مع كتابه عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم على صورة الرحمن. هذا الكتاب طبع في مطبعة دار اللواء طبع في ونشر من خلال مكتبة دار اللواء. يقول قال رحمه الله يعني والكلام لشيخ الإسلام ابن تيمية، والكلام على ذلك أن يقال هذا الحديث لم يكن بين السلف نزاع، لم يكن بين السلف نزاع في أن الضمير عائد إلى الله، فإنه مستفيض من طرق متعددة عن عدد من الصحابة، وسياق الأحاديث كلها أو سياق الأحاديث كلها تدل على ذلك. هذا ما نقله. قال ثم قال لما انتشرت الجهمية في 100 جعل طائفة، لما انتشرت الجهمية في 100 جعل طائفة الضمير فيه عائدا إلى غير الله تعالى، حتى نقل ذلك عن طائفة من العلماء المعروفين بالعلم والسنة في عامة أمورهم كأبي ثور وابن خزيمة وأبي الشيخ الأصفهاني، ولذلك أنكر عليهم أئمة الدين وغيرهم من علماء السنة، يعني أنكروا عليهم هذا الرأي وهو التأويل. قال وممن رد على ابن خزيمة الإمام أبو الحسن محمد بن عبد الملك الكرخي الشافعي في كتابه الذي سماه الفصول في الأصول عن الأئمة الفحول إلزاما لذوي البدع والفضول. قال وذكر الحافظ أبو موسى المديني فيما جمعه من مناقب الإمام قوام السنة القاسم إسماعيل بن محمد التيمي، قال سمعته يقول أخطأ محمد بن إسحاق يعني ابن خزيمة في حديث الصورة، لا ولا يطعن عليه بذلك، بل لا يؤخذ عنه هذا فحسب، يعني هذا التأويل، لأنه ما قصد يعني التعطيل، وإنما لما كان هذا الحديث كما أشار إليه كثير من أهل العلم إنه غير مألوف، لذلك يعني سرى إليه هذا الإشكال. قال وقد رد شيخ الإسلام في هذا الجزء المذكور بعليه على من أعاد الضمير إلى غير الله تعالى، وفند جميع التأويلات التي يمكن أن تؤول أو أن يؤول بها الحديث، ومنها تأويلات ابن خزيمة يعني في أن الضمير إما أن يعود على المضروب وإما أن يعود على آدم. ثم من جاء من بعده من المتكلمين كالإمام الرازي الذي ألف يعني ابن تيمية رحمه الله ألف كتابه بيان التأسيس في الرد على الإمام الرازي في على كتابه الذي سماه أساس التقديس. قال وكذلك رد على الغزالي وعلى ابن عقيل، الغزالي من الشافعية وابن عقيل كما هو معروف من الحنابلة. كم أرد على من طعن في صحة الحديث ومنهم ابن خزيمة رحمه الله. قال كما جمع الشيخ حمود التويجري أطراف الحديث الواردة في المسألة أطراف الأحاديث الواردة في المسألة وفند الطعون الواردة عليها قديما وحديثا، وجمع أقوال العلماء في المسألة ذاتها أو ذاتها. قال كما أن لفضيلة الشيخ حماد بن محمد الأنصاري رحمه الله الأستاذ بقسم الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية مقالة بعنوان تعريف أهل الإيمان بصحة حديث سورة الرحمن، نشرها في مجلة الجامعة السلفية في الهند في عدد ذي القعدة 96 في المجلد 8. قال حيث قال صلى الله عليه وسلم في حديث طويل وهو حديث المحشر، قال فيأتيهم الله عز وجل في صورته فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا فيتبعونه. وقد جاء في قبل هذه اللفظة أنه يأتيهم في صورة لا يعرفونه بها الحديث، ومحل الاستدلال قوله فيأتيهم في صورته التي يعرفونه بها، ففيها إثبات نسبة الصورة إليه جل وعلا. قال الحديث، كما وردت أيضا في غير هذا الحديث، ويمكن الرجوع إلى كتاب مجموعة في عقيدة أهل الإيمان، يعني حيث ذكر ذلك على سبيل التفصيل. قال ولهذا فالواجب الإيمان بها كما جاءت مع نفي التشبيه كسائر بقية الصفات، كما ذهب إلى ذلك المصنف رحمه الله وغيره من علماء السلف رحمه الله. وأقول كما قال الإمام الذهبي، أما معنى حديث الصورة فنرد علمه إلى الله ورسوله ونسكت كما سكت السلف مع الجزم بأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأن الله عز وجل أعلم وأحكم. يوم القيامة يعرفونه بها. يقول ما المقصود بصفة الصورة لله تبارك وتعالى؟ نقول المقصود بها صفة اتصف الله بها تليق بجلاله، كما اتصف بغيرها من الصفات صفة نؤمن بها من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. ثم قال رحمه الله، قال وحدثنا، قال وأخبرنا إبراهيم بن الهيثم الناقد، قال حدثنا أبو معمر القطيعي، قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج. ونلاحظ أن الحديث الأول يتوافق مع هذا الحديث في الرواية، والمدار على سفيان. وأبو معمر القطيعي كان قد تابع في رواية سفيان الأولى، تابع محمد ابن يحيى بن أبي عمر العدني رحمه الله. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبح الوجه، فإن الله عز وجل خلق آدم على صورته. في الرواية الأولى كان النهي عن ضرب الوجه، إذا ضرب أحدكم فليتجنب الوجه، وهنا أيضا جاء النهي عن تقبيح الوجه يعني شتم الوجه، كما يجري على لسان كثير، يشتمون، يقبحون، يلعنون، كل ذلك مما نهى عنه الشارع. ثم قال وحدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا محمد بن ميمون الخياط المكي قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن رسول الله، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الرواية محمد بن ميمون الخياط يتابع القطيع والعدني. قال أبو الزناد في حديثه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ضربتم فاجتنبوا الوجه، فإن الله عز وجل خلق آدم على صورته. وقال ابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة، وهذه رواية أخرى فيها متابعة أبي الزناد، متابعة سعيد يعني ابن المسيب لأبي الزناد، لكن الرواية جاءت هنا معلقة. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال لا تقل قبح الله وجهك، ولا وجه من أشبهك، ولا وجه من أشبه وجهك، فإن الله عز وجل خلق آدم على صورته. فهذا فيه نص على النهي عن تقبيح الوجه. ثم قال رحمه الله قال وحدثنا ابن عبد الحميد أيضا قال حدثنا محمد بن المثنى أبو موسى يعني الزمن قال حدثنا يحيى بن سعيد يعني القطان عن ابن عجلان عن سعيد يعني ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال هذه الرواية التي ساقها في أول في الحديث السابق معلقة وصلها في الحديث الثاني وصلها حيث قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه فإن الله عز وجل خلق آدم على صورته. ثم ساق حديث ابن عمر وهو الحديث الصريح الذي كان محل الإشكال. قال وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري قال قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم المروزي يعني إسحاق بن راهويه قال قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبح الوجه فإن ابن آدم خلق على صورة الرحمن عز وجل. قال محمد بن الحسين رحمه الله هذه من السنن التي يجب على المسلمين الإيمان بها ولا يقال فيها كيف ولما بل تستقبل بالتسليم والتصديق وترك النظر كما قال من تقدم من أئمة المسلمين.